بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تتمة باب الهجاء من ديوان الحماسة. قال الراعي النميري: وكان قد نزل به رجل من بني كلاب في ركب معه ليلا في سنة مجدبة، وقد عزبت عن الراعي إبله، فنحر لهم ناقة من رواحلهم، وصبحت الراعية إبله فأعطى رب الناب نابا مثلها وزادها ناقة ثنية. فقال الراعي في ذلك: عجبت من السارين والريح قرة إلى ضوء نار بين فردة فراحة، إلى ضوء نار يشتوي القد أهلها، وقد يكرم الأضياف والقد يشتوى. فلما أتونا فاشتكينا إليهم، بكوا وكلا الحيين مما به بكى، بكى معوز من أيلام وطارق يشد من الجوع الإزار على الحشا. فألطفت عيني هل أرى من سمينة، ووطنت نفسي للغرامة والقراء، فأبصرتها كوماء ذات عريكة هجانا من اللاتي تمتعن بالصوى. فأومأت إيماء خفيا لحبتر، ولله عينا حبتر أيما فتى، وقلت له: ألصق بأيبس ساقها، فإن يجبر العرقوب لا يرقى النسى. فأعجبني من حبتر أن حبترا مضى غير منكوب ومنصله انتضى، كأني وقد أشبعتهم من سنامها، جلوت غطاء عن فؤادي فانجلى. فبتنا وباتت قدرنا ذات هزة لنا قبل ما فيها شواء ومصطلى، وأصبح راعينا بريمة عندنا بستين أبقتها الأخلة والخلا. فقلت لرب الناب: خذها ثنية، وناب علينا مثل نابك في الحياة. وليست هذه القصيدة من الهجو في شيء، وإنما أوردها أبو تمام لما يتبعها من قصيدة خنزر بن أرقم. فقال في ذلك خنزر بن أرقم: بني قطن، ما بال ناقة ضيفكم تعشون منها وهي ملقا قتودها؟ غدا ضيفكم يمشي وناقة رحله على طنب الفقماء ملقا قديدها. وبات الكلابي الذي يبتغي القراء بليلة نحس غاب عنها سعودها. أمن ينقص الأضياف أكرم عادة إذا نزل الأضياف أم من يزيدها؟ كأنكم إذ قمتم تنحرونها براذين مشدود عليها لبودها. فما فتح الأقوام من باب سوءة بني قطن إلا وأنتم شهودها. فقال الراعي يجيبه: ماذا ذكرتم من قلوص نحرتها بسيفي وظيفان الشتاء شهودها؟ فقد علموا أني وفيت لربها، فراح على عنس بأخرى يقودها. قريت الكلابي الذي يبتغي القراء، وأمك إذ يحدى إلينا قعودها. رفعنا لها نارا تثقب للقراء، ولقحة أضياف طويلا ركودها. إذا أخليت عود الهشيمة أرزمت جوانبها حتى نبيت نذودها. إذا نصبت للطارقين حسبتها نعامة حزباء تقاصر جيدها. تبيت المحال الغر في حجراتها شكارا مراها ماؤها وحديدها. بعثنا إليها المنزلين فحاولا لكي ينزلاها وهي حام حيودها. فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. فلما سقيناها العكيسة ملأت مذاخرها وارفض رشحا وريدها. ولما قضت من ذي الإناء لبانة أرادت إلينا حاجة لا نريدها. وقال رجل من بني أسد: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، فكابروا المجد حتى من لا أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقال آخر: ومستعجل بالحرب والسلم حظه، فلما استثيرت كل عنها محافره، وحارب فيها بامرئ حين شمرت من القوم معجاز لئيم مكاسره، فأعطى الذي يعطي الذليل، ولم يكن له سعي صدق قدمته أكابره. وقال إسماعيل بن عمار الأسدي: بكت دار بشر شجوها إذ تبدلت هلال بن مرزوق ببشر بن غالبي، وهل هي إلا مثل عرس تبدلت على رغمها من هاشم في محاربي. وقال آخر: تولت قريش لذة العيش واتقت بنا كل فج من خراسان أغبرا، فليت قريشا أصبحت ذات ليلة تأم بها بحرا من الموج أكدر. وقالت امرأة من العرب تهجو قتادة بن مغرب اليشكري وهو زوجها: حلفت ولم أكذب، وإلا فكل ما ملكت لبيت الله أهديه حافية، لو أن المنايا أعرضت لاقتحمتها مخافة فيه إن فيه لداهية، فما جيفة الخنزير عند ابن مغرب قتادة إلا ريح مسك وغالية، فكيف اصطباري يا قتادة بعدما شممت الذي من فيك أثأص ماخية. وقال عبد الله بن أوف الخزاعي في امرأته: نكحت ابنة المنتصى نكحة على الكره ضرت ولم تنفعي، ولم تغني من فاقة معدما، ولم تجد خيرا ولم تجمعي، منجذة مثل كلب الهراش إذا هجع الناس لم تهجعي، مفرقة بين جيرانها وما تستطع بينهم تقطعي، بقول رأيت لما لا ترى، وقيل سمعت ولم تسمعي، فإن تشرب الزق لا يرويها، وإن تأكل الشاة لا تشبعي، وليست بتاركة محرما ولو حف بالأسل الشرع، ولو صعدت في ذرى شاهق تزل به العصم لم تصرعي، فبئست قعاد الفتى وحدها، وبئست موفية الأربع. وقال بعض آل المهلب: قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم، واستوثقوا من رتاج الباب والدار، لا يقبس الجار منهم فضل نارهم، ولا تكف يد عن حرمة الجار. وقال آخر: كافر بسعد، إن سعدا كثيرة، ولا تبغي من سعد وفاء ولا نصرا، ولا تدع سعدا للقراع وخلها، إذا أمنت ونعتها البلد القفرا، يروعك من سعد بن عمرو جسومها، وتزهد فيها حين تقتلها خبرا. وقال آخر: أعاريب ذو فخر بإفك وألسنة لطاف في المقال، رضوا بصفات ما عدموه جهلا، وحسن القول من حسن الفعالي. وقال مالك بن أسماء: وقيل إنها لعيينة بن أسماء، وكان زار صديقا له، فلما بلغ باب بيته شد عليه كلب صديقه فعضه: لو كنت أحمل خمرا يوم زرتكم لم ينكر الكلب أني صاحب الدار، لكن أتيت وريح المسك يفغمني، وعنبر الهند أذكيه على النار، فأنكر الكلب ريحي حين أبصرني، وكان يعرف ريح الزق والقار. وقال آخر: هجوت الأدعياء فناصبتني معاشر خلتها عربا صحاحا، فقلت لهم وقد نبحوا طويلا علي فلم أجب لهم نباحا، أمنهم أنتم فأكف عنكم وأدفع عنكم الشتم الصراحة، وإلا فاحمدوا رأيي فإني سأنفي عنكم التهم القباحة، وحسبك تهمة ببريء قوم يضم على أخي سقم جناحا. وقال آخر: لقد كنت أرمي الوحش وهي بغرة، ويسكن أحيانا إلي شرودها، فقد أمكنتني الوحش مذرث أسهمي وما ضر وحشا قانص لا يصيدها فأعرضت عن سلمى وقلت لصاحبي سواء علينا بخل سلمى وجودها فلا تحسدا عبسا على ما أصابها وذم حياة قد تولى زهيدها تشبه عبس هاشما أنت سربلت سرابيل خز أنكرتها جلودها فلا تحسبن الخير ضربة لازب لعبس إذا ما مات عنها وليدها فسادة عبس في الحديث نساؤها وقادة عبس في القديم عبيدها. وقال آخر: أقول حين أرى كعبا ولحيته لا بارك الله في بضع وستين من السنين تملاها بلا حسب ولا حياء ولا قدر ولا دين. وقال عويف القوافي: وما أمكم تحت الخوافق والقنا بثكلى ولا زهراء من نسوة زهري ألستما أقل الناس عند لوائهم وأكثرهم عند الذبيحة والقدر. وقال آخر: ونبئت ركبان الطريق تناذروا عقيلا إذا حلوا الذناب فصرخدا فتى يجعل المحض الصريح لبطنه شعارا ويقري الضيف عضبا مجردا. وقال آخر: أنا خلؤم وسط بني رياح مطيته فأقسم لا يريم كذلك كل ذي سفر إذا ما تناهى عند غايته مقيم. وقال آخر: إذا بكرية ولدت غلاما فيا لؤما لذلك من غلام يزاحم في المآد بكل عبد وليس لدى الحفاظ بذي زحام. وقال آخر: ردي ثم اشربي نهلا وعلا ولا تغررك أقوال ابن ذيبي فلو كان القليب على لحاهم لأسهل وطؤها شفة القليب. وقال آخر: يا قبح الله أقواما إذا ذكروا بني عميرة رهط اللؤم والعار قوم إذا خرجوا من سوءة ولجوا في سوءة لم يجنوها بأستار. وقال رجل من العرب يهجو الحضري ويمدح البدوي: جواب بيداء بها عزوف لا يأكل البقل ولا يريف ولا يرى في بيته القليف إلا الحميت المفعم المكشوف للجار والضيف إذا يضيف والحضري بطنه معلوف أعجب بيتيه له الكنيف. وقال آخر: أراني في بني حكم غريبا على قتر أزور ولا أزار أناس يأكلون اللحم دوني وتأتيني المعاذر والقتار. وقال آخر: وما إن في الحريش ولا عقيل ولا أولاد جعدة من كريم ولا البرص الفقاح بني نمير ولا العجلان زائدة الظليم أولئك معشر كبنات نعش رواكد لا تسير مع النجوم. وقال رجل من جرم لزياد الأعجم: دلفت إلى صميمك بالقوافي عشية محفل فهتمت فاكا وصدق ما أقول عليك قوم عرفت أباهم ونفوا أباك. وقال عمرو بن الهذيل العبدي: لا ترجو خيرا عند باب ابن مسمع إذا كنت من حيي حنيفة أو عجلي ونحن أقمنا أمر بكر بن وائل وأنت بثاج ما تمر وما تحلي وما تستوي أحساب قوم تورثت قديما وأحساب نبتنا مع البقل. وقالت كنزة أم شملة المنقري في مية صاحبة ذي الرمة، وقيل هي لذي الرمة، وذلك أنه كان يشبب بمية وكانت من أجمل الناس ولم تره قط، فجعلت لله عليها أن تنحر بدنة أول ما تراه، فلما رأته رأت رجلا دميما أسود فقالت: واسوأتاه، فقال ذو الرمة فيها: ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. ألم تر أن الماء يخلف طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا إذا ما أتاه وارد من ضرورة تولى بأضعاف الذي جاء ظاميا. كذلك مي في الثياب إذا بدت وأثوابها يخفين منها المخازية فلو أن غيلان الشقي بدت له مجردة يوما لما قال ذاليا. كقول مضى منه ولكن لرده إلى غير مي أولى أصبح ساليا. وقال أبو العتاهية جزي البخيل علي صالحة عني بخفته على ظهري أعلى وأكرم عن يديه يدي فعلت ونزه قدره قدري ورزقت من جدواه عافية ألا يضيق بشكره صدري وغنيت خلوا من تفضله أحنو عليه بأوسع العذر ما فاتني خير امرئ وضعت عني يداه مؤونة الشكر. وقالت أم عمرو بنت وقدان إن أنتم لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق وخذوا المكاحل والمجاسد والبسوا نقب النساء فبئس رهط المرهق. ألهاكم أن تطلبوا بأخيكم أكل الخزير ولعق أجر دامحق. وقالت امرأة من طي وهي عاصية البولانية أعاصي جودي بالدموع السواكب وبكي لك الويلات قتل محاربي فلو أن قومي قتلتهم عمارة من السروات والرؤوس الذوائب صبرنا لما يأتي به الدهر عامدا ولكنما أثارنا في محاربي قبيل لئام إن ظهرنا عليهم وإن يغلبونا يوجد شر غالبي. وقالت غيرها إذا ما الرزق أحجم عن كريم وألجأه الزمان إلى زيادي تلقاه بوجه مكفهر كأن عليه أرزاق العباد. وقال أبو محمد اليزيدي عجبا لأحمد والعجائب جمة أنا يلوم على الزمان تبذلي إن العجيب لما أبثك أمره من كل مثلوج الفؤاد مهبلي واغدي يلوك لسانه بلهاته وترى ضبابة قلبه لا تنجلي متصرف للنوك في غلوائه زمر المروءة جامح في المسحل وإذا شهدت به مجالس ذي النهى وبلت سحابته بنوك مسهل ولقد سموت بهمتي وسما بها طلب المكارم بالفعال الأفضل لأنال مكرمة الحياة وربما عثر الزمان بذي الدهاء الحول فلئن غلبت لتمضين ضريبتي كلب الزمان بعفة وتجمل. تم باب الهجاء ويليه باب الأضياف والمديح. قال عتيبة بن بجير الحارثي ومستنبح بات الصدى يستتيهه إلى كل صوت فهو في الرحل جانح فقلت لأهلي ما بغام مطية وسار أضافته الكلاب النوابح فقالوا غريب طارق طوحت به متون الفيافي والخطوب الطوارح فقمت ولم أجثم مكاني ولم تقم مع النفس علات البخيل الفواضح وناديت شبلا فاستجاب وربما ضمنا قراع شر لمن لا نصافح فقام أبو ضيف كريم كأنه وقد جد من فرط الفكاهة مازح إلى جذم مال قد نهكنا سوامه وأعراضنا فيه بواق صحائح جعلناه دون الذم حتى كأنه إذا عد مال المكثرين المنائح لنا حمد أرباب المئين ولا يرى إلى بيتنا مال مع الليل رائح. وقال مرة بن محكان التميمي يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضمي إليك رحال القوم والقرب في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنب، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خيشومه الذنب. ماذا ترين أندنيهم لأرحلنا في جانب البيت أم نبني لهم قببا؟ لمرمل الزاد معني بحاجته من كان يكره ذمنا ويقي حسبا. وقمت مستبطنا سيفي فأعرض لي مثل المجاد لكوم بركت عصبا، فصادف السيف منها ساق متلية جلس فصادف منه ساقها عطبا. زيافة بنت زياف مذكرة لما نعوها لراعي سرحنا انتحبا. أمطيت جازرنا أعلى سناسنها فصار جازرنا من فوقها قتبا. ينشنش اللحم عنها وهي باركة كما تنشنش كفا قاتل سلبا. وقلت لما غدوا أوصي قعيدتنا غدي بنيك فلن تلقيهم حقبا. أدعى أباهم ولم أقرف بأمهم وقد عمرت ولم أعرف لهم نسبا. أنا ابن محكان أخوالي بنو مطر أنمي إليهم وكانوا معشر النجبا. وقال آخر ومستنبح قال الصدى مثل قوله: حضأت له نارا لها حطب جزل، فقمت إليه مسرعا فغنمته مخافة قومي أن يفوزوا به قبل. فأوسعني حمدا وأوسعته قرا، وأرخص بحمد كان كاسبه الأكل. وقال آخر: تركت ضأني تود الذئب راعيها، وأنها لا تراني آخر الأبد. الذئب يطرقها في الدهر واحدة، وكل يوم تراني مدية بيدي. وقال آخر: وما أنا بالساعي إلى أم عاصم لأضربها، إني إذا لجهول. لك البيت إلا فينة تحسنينها إذا حان من ضيف علي نزول. وقال بعض بني أسد: وسوداء لا تكسى الرقاع نبيلة، لها عند قرات العشيات أزمل. إذا ما قريناها قراها تضمنت قراما عرانا أو تزيد فتفضل. وقال عروة بن الورد: سل الطارق المعتر يا أم مالك، إذا ما أتاني بين قدري ومجزري أيسفر وجهي أنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. وقال آخر: وإنا لمشاؤون بين رحالنا إلى الضيف منا لاحف ومنيم، فذو الحلم منا جاهل دون ضيفه، وذو الجهل منا عنا ذاه حليم. وقال ابن هرمة: أغشى الطريق بقبتي ورواقها، وأحل في نشز الربا فأقيم. إن امرأ جعل الطريق لبيته طنبا وأنكر حقه للئيم. وقال آخر: ومستنبح تستكشط الريح ثوبه ليسقط عنه وهو بالثوب معصم، عوافي سواد الليل بعد اعتسافه لينبح كلبنا وليفزع نوم. فجاوبه مستسمع الصوت للقراء: له عند إتيان المهبين مطعم، يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجم. وقال سالم بن قحفان العنبري: لا تعذليني في العطاء ويسري، لكل بعير جاء طالبه حبلا. فإني لا تبكي علي إفالها إذا شبعت من روض أوطانها بقلا. فلم أر مثل الإبل مالا لمقتن، ولا مثل أيام الحقوق لها سبلا. وكان من خبر هذه الأبيات أن سالم بن قحفان أتاه أخ امرأته فأعطاه بعيرا من إبله، وقال لامرأته: هاتي حبلا يقرن به ما أعطيناه إلى بعيره. ثم أعطاه بعيرا آخر وقال: هاتي حبلا. ثم أعطاه ثالثا فقال: هاتي حبلا. فقالت: ما بقي عندي حبل. فقال علي الجمال وعليك الحبال، فرمت إليه خمارها وقالت اجعله حبلا لبعضها، فأنشأ يقول لا تعذليني في العطاء الأبيات. فأجابتهم رأته: حلفت يميني ابن قحفان بالذي تكفل بالأرزاق في السهل والجبل، تزال حبال محصدات أعدها لها ما مشى منها على خفه جمل، فأعطي ولا تبخل لمن جاء طالبا، فعندي لها خطم وقد زاحت العلل. وقال آخر: ألا ترين وقد قطعتني عذلا، ماذا من البعد بين البخل والجود، إلا يكن ورقي غضا أراح به للمعتفين، فإني لين العود. وقال قيس بن عاصم المنقري: إني امرؤ لا يعتري خلقي، دنس يفنده ولا أفنو، من منقر في بيت مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقوم قائلهم، بيض الوجوه مصاقع اللسن، لا يفطنون لعيب جارهم، وهم لحفظ جواره فطن. وقال ابن عنقاء الفزاري: وخبر هذه الأبيات أن عميلة الفزاري مر على ابن عنقاء الفزاري وهو يحتش لغنمه، وقيل كان يحفر عن البقل ويأكله، فقال: يا ابن عنقاء، ما أصارك إلى هذه الحال؟ فقال له ابن عنقاء: تغير الزمان وتعذر الإخوان وظن أمثالك بما معهم. فقال عميلة: لا جرم، والله لا تطلع الشمس غدا إلا وأنت كأحدنا. ثم انصرف كل واحد منهما إلى أهله، وكان عميلة غلاما حين بقل وجهه، فبات ابن عنقاء يتململ على فراشه لا يأخذه النوم اشتغالا بما قال له عميلة. فقالت له امرأته: ما شأنك؟ فأخبرها الخبر، فقالت: قد خرفت وذهب عقلك، حيث علقت نفسك بكلام غلام حديث السن لا يحفل بما يجري على لسانه. ويحكى أنه لما أصبح قالت له ابنته: لو أتيت عميلة فقد وعدك أن يقاسمك ماله. فقال: يا بنية، إن الفتى كان سكران ولا أدري، لعله لم يعقل ما قاله. فبينا هي تراجعه الكلام، إذ أقبل عليهم كالليل من إبل وغنم وخيل، وإذا عميلة قد وقف عليه، فقال: يا ابن عنقاء، أخرج. فخرج إليه فقال: هذا مالي أجمع، هلما نقتسمه. فقاسمه إياه بعيرا وبعيرا، وفرسا وفرسا، وجارية وجارية، وغلاما وغلاما. ثم انصرف. فقال ابن عنقاء الفزاري: رآني على ما بي عميلة فاشتكى إلى ماله حالي أسر كما جهر، دعاني فآساني ولو ظن لم ألم، على حين لا بدو يرجى ولا حضر، غلام رماه الله بالخير يافعا، له سيمياء لا تشق على البصر، كأن الثريا علقت في جبينه، وفي خده الشعرى، وفي وجهه القمر، إذا قيلت العوراء أغضى كأنه ذليل بلا ذل، ولو شاء لانتصر، ولما رأى المجد استعيرت ثيابه، تردى رداء واسع الذيل وأتزر، فقلت له خيرا وأثنيت فعله، وأوفى كما أسديت من ذم أو شكر. وقال آخر: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. وذكروا في خبر هذه الأبيات أنه كان عند عمرو بن سعيد بن العاص رجل من أشراف المدينة، فبينا هو يحدثه ظهر كم قميصه من تحت جبته، وكان قد تخرق، فنظر إليه عمرو بن سعيد، فلما انصرف بعث إليه 10,000 درهم ومئة ثوب، فقال الرجل فيه هذه الأبيات: وقال رجل من بهراء: إن أجزع القمة بن سيف سعيه، لا أجزه ببلاء يوم واحد، لأحبني حب الصبي، ورمني رم الهدي إلى الغني الواجد. وأجابني يوم الصراخ بهجمة مئة تشق على عصي الذائد. ولقد نضحت مليلتي فتميثت عن آل عتاب بماء بارد. وقال أبو زياد الأعرابي الكلابي: له نار تشب على يفاع، إذا النيران ألبست القناع. ولم يك أكثر الفتيان مالا، ولكن كان أرحبهم ذراعا. وقال العرندس: هينون لينون أيسار ذو كرم، سواس مكرمة أبناء أيسار. إن يسأل الحق يعطوه، وإن خبروا في الجهد أدرك منهم طيب أخبار. وإن توددتهم لانوا، وإن شهموا كشفت أذمار شر غير أشرار. فيهم ومنهم يعد المجد متلدا، ولا يعد نثاخزي ولا عار. لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا، ولا يمارون إما روا بإكثار. من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها السار. وقال آخر: رهنت يدي بالعجز عن شكر بره، وما فوق شكري للشكور مزيد. ولو أن شيئا يستطاع استطعته، ولكن ما لا يستطاع شديد. وقال الحسين بن مطير الأسدي: له يوم بؤس فيه للناس أبؤس، ويوم نعيم فيه للناس أنعم. فيمطر يوم الجود من كفه الندى، ويمطر يوم البأس من كفه الدم. ولو أن يوم البأس خلى عقابه على الناس، لم يصبح على الأرض مجرم. ولو أن يوم الجود خلى يمينه على الناس، لم يصبح على الأرض معدم. وقال أبو الطمحان القيني: إذا قيل أي الناس خير قبيلة، وأصبروا يوما لا توارى كواكبه، فإن بني لأم بن عمرو أرومة، سمت فوق صعب لا تنال مراقبه. أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل، حتى نظم الجزع ثاقبه. وقال آخر: يا أيها المتمني أن يكون فتى مثل ابن زيد، لقد خلى لك السبل. أعدد نظائر أخلاق عددن له، هل سب من أحد أو سب أو بخل. وقال آخر: لم أر معشرا كبني صريم، تلفهم التهائم والنجود. أجل جلالة وأعز فقدا، وأقضى للحقوق وهم قعود. وأكثر ناشئا مخراق حرب، يعين على السيادة أو يسود. وقال شكران مولى سلامان من قضاعة: لو كنت مولى قيس عيلان لم تجد علي لإنسان من الناس درهما، ولكنني مولى قضاعة كلها، فلست أبالي أن أدين وتغرما. أولئك قومي بارك الله فيهم، على كل حال ما أعف وأكرما. ثقال الجفان والحلوم رحاهم، رحى الماء يكتالون كيلا غذمذما. جفاة المحز لا يصيبون مفصلا، ولا يأكلون اللحم إلا تخذما. وقال أبو دهبل الجمحي، وذكروا أنه يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيوت معادن، فنجاره ذهب، وكل بيوته ضخم. عقم النساء فما يلدن شبيهه، إن النساء بمثله عقم. متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدم. نزر الكلام من الحياء تخاله ضمنا، وليس بجسمه سقم. وقالت ليلى الأخيلية: يا أيها السدم الملوي رأسه، ليقود من أهل الحجاز بريما. أتريد عمرو بن الخليع ودونه كعب؟ إذا لوجدته مرؤوما. إن الخليع ورهطه في عامر كالقلب ألبس جؤجؤا وحزيما. لا تغزون الدهر آل مطرف لا ظالما أبدا ولا مظلوما. قوم الرباط الخيل وسط بيوتهم واسنة زرق تخال نجوما. ومخرق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما. حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما. وقالت أيضا ويقال بل قالها أبوها: نحن الأخايل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مذكورا. تبكي السيوف إذا فقدنا كفنا جزعا وتعلمنا الرفاق بحورا. ولنحن أوثق في صدور نسائكم منكم إذا بكر الصراخ بكورا. وقال آخر: يشبهون سيوفا في صرامتهم وطول أنظية الأعناق والأمم. إذا غدا المسك يجري في مفارقهم راحوا تخالهم مرضى من الكرم. وقال آخر: فإن تكن الحوادث حارة قاتني فلم أر هالكا كابناء زياد. هما رمحان خطيان كانا من السمر المثقفة الصعاد. تهال الأرض أن يطأ عليها بمثلهما تسالم أو تعادي. وقال آخر: كريم يغض الطرف فضل حيائه ويدنو وأطراف الرماح دواني. وكالسيف إلا ينته لا نمسه وحداه إن خاشنته خشنان. وقال العجير السلولي: إن ابن عمي لابن زيد وإنه لبلال أيدي جلة الشول بالدم. طلوع الثنايا بالمطايا وسابق إلى غاية من يبتدرها يقدم. من النفر المدلين في كل حجة بمستحصد من جولة الرأي محكم. جديرون ألا يذكروك بريبة ولا يغرموك الدهر ما لم تغرم. وقال أيضا: أقول لعبد الله وهنا ودوننا مناخ المطايا من منا فالمحصب. لك الخير عللنا بها عل ساعة تمر وسهواء من الليل يذهب. فقام فأدنى من وسادي وساده طوى البطن ممشوق الذراعين شرجب. بعيد من الشيء القليل احتفاظه عليك ومنزور الرضا حين يغضب. هو الظفر الميمون إن راح أو غدا به الركب والتلعابة المتحبب. وقال أبو دهبل في الأزرق المخزومي: ماذا رزئنا غداة الخل من رمع عند التفرق من خيم ومن كرم. ظل لنا واقفا يعطي فأكثر ما قلنا وقال لنا في وجهه نعم. ثم انتحى غير مذموم وأعيننا لما تولى بدمع سافح سجم. تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى داجي الظلم. وكيف أنساك لا نعماك واحدة عندي ولا بالذي أوليت من قدمي. وقال أيضا فيه: ما زلت في العفو للذنوب وإطلاق اللعان بجرمه غلقي. حتى تمنى البرات أنهم عندك أمسوا في القد والحلق. وقال الحزين الكناني في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يكاد يمسكه عرفان راحته. ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. أي القبائل ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم. بكفه خيزران الريحها عبق من كف أروع في عرنينه شمم. يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. وقال آخر: إذا انتدى واحتبى بالسيف دان له شوس الرجال خضوع الجرب للطال. كأنما الطير منهم فوق هامهم لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال. وقالت ليلى الأخيلية: فإني لم أكد آتيك تهوي برحلي رادة الأصلى بناب. قريح الظاهر يفرح أن يراها إذا وضعت وليتها الغراب. وقال آخر: مررت على دار امرئ السوء حوله لبون كعيدان بحائط بستان. فقال: ألا أضحت لبوني كما ترى كأن على لباتها طين أفدان. فقلت: عسى أن يحوي الجيش سربها ولا واحد يسعى عليها ولا اثنان. ورحت إلى دار امرئ الصدق حوله مرابط أفراس وملعب فتيان. ومنحر مئناث يجر حوارها وموضع إخوان إلى جنب إخوان. فقلت له: إني أتيتك راغبا بذعلبة تدمى وإني امرؤ عاني. فقال: ألا أهلا وسهلا ومرحبا جعلتك مني حيث أجعل أشجاني. فقلت له: جادت عليك سحابة بنوء يندي كل فغو وريحان. وقلت: سقاك الله خمر سلافة بماء سحاب حائر بين مصدان. وقال آخر: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي. فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي. وقال آخر: إذا لاقيت قومي فاسأليهم كفى قومي بصاحبهم خبيرا. هل أعفو عن أصول الحق فيهم إذا عسرت وأقتطع الصدور. وقال عمرو بن الإطنابة الخزرجي: إني من القوم الذين إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم النائل. المانعين من الخنا جاراتهم والحاشدين على طعام النازل. والخالطين فقيرهم بغنيهم والباذلين عطاءهم للسائل. الضاربين الكبش يبرق بيضه ضرب المهجهج عن حياض الآبل. والقاتلين لدى الوغى أقرانهم إن المنية من وراء الوائل. والقائلون فلا يعاب كلامهم يوم المقامة بالقضاء الفاصل. خزر عيونهم إلى أعدائهم يمشون مشي الأسد تحت الوابل. ليسوا بأنكاس ولا ميل إذا ما الحرب شبت أشعلوا بالشاعل. وقالت حبيبة بنت عبد العزة: أإلى الفتى بر تلكأ ناقتي فكسى مناسمها النجيع الأسود. إني ورب الراقصات إلى منى بجنوب مكة هديهن مقلد. أولي على هلك الطعام ألية أبدا ولكني أبين وأنشد. وصى بها جدي وعلمني أبي نفض الوعاء وكل زاد ينفد. فاحفظ حميتك لا أبا لك واحترس لا تخرقنه فأرة أو جدجد. وقال مالك بن جعدة الثعلبي: فأبلغ صلهبا عني وسعدا تحيات مآثرها سفور. فإنك يوم تأتيني حريبا تحل علي يومئذ النذور. تحل علي مفرهة سناد على أخفافها علق يمور. لأمك ويلة وعليك أخرى فلا شاة تنيل ولا بعير. وقال عبد الله الحوالي: لما تعيا بالقلوص ورحلها كفى الله كعبا ما تعيا به كعب، دعونا لها قينا رفيقا بمدية يجزئها فينا كما يجزأ النهب. لعمري لقد ضيعت يا كعب ناقة يسيرا عليها أن يضر بها الركب، موكلة بالأولين فكلما رأت رفقة فالأولون لها نصب. وقال حجر بن خالد يمدح النعمان بن المنذر: سمعت بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل أبي قابوس حزما ونائلا، فساق إلهي الغيث من كل بلدة إليك فأضحى حول بيتك نازلا، فأصبح منه كل واد حللته من الأرض مسفوح المذانب سائلا، متى تنعي الجود والبأس والتقى وتصبح قلوص الحرب جرباء حائلا، فلا ملك ما يدركنك سعيه ولا سوقة ما يمدحنك باطلا. وقال آخر: ومستنبح بعد الهدوء دعوته بشقراء مثل الفجر ذاك وقودها، فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بموقد نار محمد من يرودها، نصبنا له جوفاء ذات ضبابة من الدهم مبطانا طويلا ركودها، فإن شئت أثويناك في الحي مكرما وإن شئت بلغناك أرضا تريدها. وقال آخر: ومستنبح تهوي مساقط رأسه إلى كل شخص فهو للسمع أصور، يصفقه أنف من الريح بارد ونكباء ليل من جمادى وصرصر، حبيب إلى كلب الكريم مناخه، بغيض إلى الكوماء والكلب أبصر، حضأت له ناري فأبصر ضوءها وما كاد لولا حضأة النار يبصر، دعته بغير اسم هلم إلى القرى فأسرى يبوع الأرض والنار تزهر، فلما أضاءت شخصه قلت مرحبا هلم وللصالين بالنار أبشر، فجاء ومحمود القرى يستفزه إليها وداع الليل بالصبح يصفر، تأخرت حتى لم تكد تصطفي القرى على أهله والحق لا يتأخر، وقمت بنصل السيف والبرك هاجد بهازره والموت في السيف ينظر، فأعضضته الطول سناما وخيرها بلاء وخير الخير ما يتخير، فأوفضن عنها وهي ترغو حشاشة بذي نفسها والسيف عريان أحمر، فباتت رحاب جونة من لحامها وفوها بما في جوفها يتغرغر. وقال آخر: وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. وقال آخر: سأقدح من قدري نصيبا لجارتي وإن كان ما فيها كفافا على أهلي، إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي يكون قليلا لم تشاركه في الفضل. وقال عمرو بن الأهتم: ذريني فإن الشح يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق، ذريني وحطي في هواي فإنني على الحسب الزاك الرفيع شفيق، ذريني فإني ذو فعال تهمني نوائب يغشى رزؤها وحقوق، وكل كريم يتقي الذم بالقراء وللحق بين الصالحين طريق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن إن أخلاق الرجال تضيق. وقال عروة بن الورد: إني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. وقال آخر: أجلك قوم حين صرت إلى الغنى وكل غني في القلوب جليل وليس الغنى إلا غنى زين الفتى عشية يقري أو غدا ينيل. وقال المثلم بن رياح المري بكر العواذل بالسواد يلمنني جهلا يقولن ألا ترى ما تصنع أفنيت مالك في السفاه وإنما أمر السفاهة ما أمرنك أجمع وقتود ناجية وضعت بقفرة والطير غاشية العوافي وقع بمهند ذي حلية جرته يبر الأصم من العظام ويقطع لتنوب نائبة فتعلم أنني ممن يغر على الثناء فيخدع إني مقسم ما ملكت فجاعل أجرا لآخرة ودنيا تنفع. وقال القاسم بن حنبل في زفر بن أبي هاشم أرى الخلان بعد أبي حبيب وحجر في جنابه مجفاء من البيض الوجوه بني سنان لو أنك تستضيء بهم أضاء لهم شمس النهار إذا استقلت ونور ما يغيبه العماء هم حلوا من الشرف المعلى ومن حسب العشيرة حيث شاءوا بنات مكارم وأساة كلم دماؤهم من الكلب الشفاء فأما بيتكم إن عد بيت فطال السمك واتسع الفناء وأما أسه فعلى قديم من العادي إن ذكر البناء فلو أن السماء دنت لمجد ومكرمة دنت لكم السماء. وقال أرطاة بن سهية المري فلو أن ما نعطي من المال نبتغي به الحمد يعطي مثله زاخر البحر لظلت قراقير صياما بظاهر من الضحل كانت قبل في لجج خضر ولا نكسر العظم الصحيح تعززا ونغني عن المولى ونجبر ذا الكسر. وقال حجر بن حية العبسي ولا أدوم قدري بعدما نضجت بخلا لتمنع ما فيها أثى فيها حتى تقسم شتى بينما وسعت ولا يؤنب تحت الليل عافيها لا أحرم الجارة الدنيا إذا اقتربت ولا أقوم بها في الحي أخزيها ولا أكلمها إلا علانية ولا أخبرها إلا أناديها. وقال المساور بن هند فدا لبني هند غدا تدعوتهم بجو وبال النفس والأبوان إذا جارة شلت لسعد بن مالك لها إبل شلت لها إبلان إذا عقدت أفناء سعد بن مالك لها ذمة عزت بكل مكان إذا سئلوا ما ليس بالحق فيهم أبى كل مجني عليه وجان ودار حفاظ قد حللتم مهانة بها نيبكم والضيف غير مهان. وقال آخر جزى الله خيرا غالبا من عشيرة إذا حدثان الدهر نابت نوائبه فكم دافعوا من كربة قد تلاحمت علي وموج قد علتني غواربه إذا قلت عودوا عاد كل شمردل أشم من الفتيان جزل مواهبه إذا أخذت بزل المخاض سلاحها تجرد فيها متلف المال كاسبه. وقال آخر أي ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تلك من شيمة العبد. وقال آخر وليس فتى الفتيان من جل همه صبوح وإن أمسى ففضل غبوق ولكن فتى الفتيان من راح أو غدا لضر عدو أو لنفع صديقي. وقال آخر: لنا إبل لم تهر ربها كرامتها، والفتى ذاهب هجان يكافأ منها الصديق، ويدرك فيها المنى الراغب، ونطعن عنها نحور العدا، ويشرب منا بها الشارب، ونؤلفها في السنين الكلول إذا لم يجد مكسبا كسب. ولم تك يوما إذا روحت على الحي يلفى لها جادب، حبانا بها جدنا والإله، وضرب لنا خذم صائب. وقال منصور بن مسجاح: ومختبط قد جاء أو ذي قرابة، فما اعتذرت إبلي عليه ولا نفسي، حبسنا ولم نسرح لكي لا يلومنا على حكمه صبرا معودة الحبس. فطاف كما طاف المصدق وسطها، يخير منها في البوازل والسدس. وقال عامر بن حوط: ولقد علمت لتأتين عشية ما بعدها خوف علي ولا عدم، وأزور بيت الحق زورة ماكث، فعلى ما أحفل ما تقوض وانهدم، ولا أترك للساملين حياضهم، ولا أحبسن على مكارمي النعم. وقال زيد الفوارس: أقلي علي اللوم يا ابنة منذري، ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري، ألم تعلمي أني إذا الدهر مسني بنائبة زلت ولم أتترتري، يراني العدو بعد غب لقائه خليا نعيم البال لم أتغيري، وراكدة عندي طويل صيامها، قسمت على ضوء من النار مبصري، طروقا فلم أفحش وقسمت لحمها، إذا اجتنب العافون نار العذوري. وقال الهذيل بن مشجعة: إني وإن كان ابن عمي غائبا لمقاذف من خلفه وورائه، ومفيده نصري وإن كان امرأ متزحزحا في أرضه وسمائه، ومتى أجئه في الشدائد مرملا ألقي الذي في مزودي لوعائه، وإذا تتبعت الجلائف ما لنا خلطت صحيحتنا إلى جربائه، وإذا أتى من وجهة بطريفة لم أطلع مما وراء خبائه، وإذا اكتسى ثوبا جميلا لم أقل يا ليت أن علي حسن ردائه. وقال حسان بن حنظلة الطائي: تلك ابنة العدوي قالت باطلا، أزرى بقومك قلة الأموال، إنا لعمر أبيك يحمد ضيفنا ويسود مقترنا على الإقلال، غضبت علي أن اتصلت بطيء، وأنا امرؤ من طيء الأجبال، وأنا امرؤ من آل حية منصبي وبنو جوين، فاسألي أخوالي، وإذا دعوت بني جديلة جاءني مرد على جرد المتون طوالي، أحلامنا تزن الجبال رزانة، ويزيد جاهلنا على الجهال. وقال إياس بن الأرت: وإني لقوال لعافي مرحبا، وللطالب المعروف إنك واجده، وإني لممن يبسط الكف بالندى إذا شنجت كف البخيل وساعده، لعمرك ما تدري أمامة أنها ثنا من خيال ما أزال أعاوده، فشقت على ركبي وعنت ركائبي، وردت علي الليل قرنا كابده. وقال آخر: أثني علي بما لا تكذبين به، يا طيب أي فتى للضيف والجار، إني أجاور ما جاورت في حسبي، ولا أفارق إلا طيب الدار.